جواب السؤال الثالث يقول: المرجو توضيح أكثر في قول الفلاسفة في أركان الإيمان، وكيف احتج المعتزلة بالصفات التي هي الأعراض؟ هذان سؤالان. السؤال الأول توضيح قول الفلاسفة في أركان الإيمان، هذا موضح عندك، يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لماذا لم يذكر القدر؟ لأنه تابع الإيمان بالله، لأنه من جملة أفعال الرب أنه قدر المقدورات، قدر المقادير وخلقها، خلق المخلوقات، وهو الذي مشيئته نافذة. فلأجل هذا يعني لم يذكر القدر هنا، لأنه تابع للإيمان بالله من جهة. فالفلاسفة يعني ينكرون الخالق، طبعا ليس كلهم وإنما يعني بعضهم. فمن الفلاسفة أفلاطون يقول أهل العلم أنه يعني ينكر عبادة الأصنام ويثبت أن العالم مخلوق لله وكان معروفا بالتوحيد، وهذا تلميذ لسقراط. وهذا بخلاف ما جاء من بعده، وجاء بعده أرسطو هو الذي خالف من قبله من الفلاسفة، ثم تتابع ملاحدة الفلاسفة على كلام أرسطو. فالمقصود أن هؤلاء يأتون لهذه الأركان فيحرفونها تحريفا عظيما فيما يتعلق بالله عز وجل، وفيما يتعلق بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلى كل حال يعني كلامهم في الخالق أنه ليس هناك خالق، وهذا أشد أنواع الإلحاد. وربما قالوا هناك محدث أو سموه بغير اسمه، ثم وصفوه يعني صفات النقص أو نفوا عن صفات الكمال، فيقولون إنه لا يعلم شيئا من الموجودات. وأيضا يعني يقولون إنه لا يوصف بالصفات، ويقولون إنه مثل الخيال مقدر في الذهن فقط، وأنه مجرد عن كل صفة ثبوتية وكل فعل اختياري. فأيضا يصفونه بما هو يعود إلى العدم، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا مباين إلى آخره. هؤلاء الملاحدة من الفلاسفة. وأرسطو ذكر ابن القيم أنه لم يثبت الخالق إلا من جهة كونه يقول مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك فقط، وصرح بأن الله الخالق يعني لا يعقل شيئا ولا يفعل باختياره. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله. أما الإيمان بالملائكة، هم لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بهم ولا يثبتون الملائكة، فيقولون إن النبي يعني الأنبياء يتصورون أشكال تخيلات فقط، فنفوا حقيقة الملائكة. فبعض الفلاسفة اللي ينتسبوا للإسلام كابن سينا وغيره حاولوا يقربون هذه العقائد التي قرأوها في كتب الفلاسفة المتقدمين، فأخذوا يعني بالتأويل والتحريف، فيقولون هي قوى الخير الفاضلة التي في العبد، والشيطان هو قوة الشر الرديئة في النفس. هذا من جهة التقرب. الفلاسفة المتقدمين من الملاحدة منهم ينكرون الكتب، يقول ليس هناك كلام أنزله الله إلى الأرض. وأما الذين انتسبوا للإسلام كابن سينا وغيره يقولون إن هذا القرآن وهذه الكتب هي فيض فاض من العقل الفعال، والنفس كانت مستعدة، نفس الرسول، فتصورت تلك المعاني وتشكلت ثم صار يتكلم بها، فهي مجرد أوهام يتخيلها ثم قالها، وإلا لا حقيقة لأن الله تكلم أو أنزل كتابا أو أنزل به جبريل. ثم الرسل أيضا يقولون هذه النبوة والرسالة ممكن أن تكتسب، ممكن أن تكتسب، يعني ممكن الإنسان إذا اجتهد في تحقيق بعض الأشياء يكون نبي ورسول. هذا كلام كفرة الفلاسفة، فأنكروا الإيمان بالرسل أيضا، فيجعلون قوة الحدس والتخيل والتأثير، هذه الأشياء الثلاثة إذا أحسنها الإنسان حصل على النبوة. ولهذا بعضهم صار يدعي النبوة ويطلبها، كابن سبعين وابن هود من غلاة الصوفية المتفلسفة، من ينتسب للإسلام يعني، وهم من الكفار لا شك، لكن هذا يعني عقيدتهم في الرسل اتباعا منهم لملاحدة الفلاسفة المتقدمين. كذلك اليوم الآخر لا يقرون به ولا يقرون بقيامة الأبدان، فحقيقة لا مبدأ عندهم ولا معاد ولا خالق ولا نبوة ولا كتب ولا ملائكة. فإذا قارنت بين ما عليه الفلاسفة وما عليه اليهود والنصارى المحرفين المبدلين، لوجدت أن اليهود والنصارى المبدلين والمحرفين خير من الفلاسفة. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا تكميل جواب السؤال، لأن السائل ذكر فقرة أخرى خارج الموضوع، وهي الكلام عن المعتزلة، لأنهم احتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف، فنفوا عن الله تعالى صفات كماله. يريد الأخ شرح هذا الكلام. الجواب أن أهل الكلام أرادوا إثبات أن الله عز وجل هو الخالق، وأن المخلوقات موجدة ومحدثة، فأرادوا الاحتجاج بذلك على إثبات الخالق والرد على الملاحدة، فغلطوا غلطا كبيرا. من ضمن أغلاطهم أنهم جعلوا الدليل على أن الله هو الخالق هو الأعراض، أن المخلوقات فيها أعراض، والعرض هو الذي يزول ويذهب ويجيء. قالوا إذا وجدنا في المخلوق عرضا، أنه يأتيه عرض ويزول عنه، مثل الموت والحياة ومثل الطول ومثل المرض ومثل القوة والضعف ومثل كذا، هذه الأعراض وأشياء غيرها، وأدخلوا فيها الصفات، كل صفة جعلوها عرضا، قالوا هذا دليل على أن المخلوقات مخلوقات لوجود إيش الأعراض فيها. وبناء على هذا ألزموا أنفسهم وألزموا غيرهم بنفي الصفات، قالوا مدام أنه ورد في القرآن والسنة شيء مما وصف الله عز وجل به كذا وكذا من الصفات، فهذا لا نقول أننا نثبت الصفات. لماذا؟ لأن لو أثبتناها للزم منها أنه قامت به الأعراض، وكل ما تقوم به الأعراض فهو مخلوق، ولهذا نلجأ إلى تأويلها، فنفوا الصفات. هذه طريقتهم، وهذه طريقة خاطئة.